جاء في حديث صحفي لأحد المسؤولين تعليقا على أحداث لبنان: نريد أن تعيش جميع الطوائف في لبنان في سلام، فالدين لله والوطن الجميع، فهل هذه العبارة الأخيرة جائزة شرعا؟ هذا مو طيب. الدين لله والوطن يجب أن يكون لله أيضا، مو بس الجميع بس، يجب أن يكون الوطن لله وعلى شرع الله ويكون فيه شرع الله. هذه عبارة نصرانية كافرة. نعم.